سورة النبأ عم يتساءلون عن أي شيء يسأل بعض كفار قريش بعضا عن النبأ العظيم يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن وهو القرآن العظيم الذي ينبئ عن البعث الذي هم فيه مختلفون الذي شك فيه كفار قريش وكذبوا به كلا سيعلمون ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون سيعلم هؤلاء المشركون عاقبة تكذيبهم ويظهر لهم ما الله فاعل بهم يوم القيامة ثم كلا سيعلمون ثم سيتأكد لهم ذلك ويتأكد لهم صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والبعث وهذا تهديد ووعيد لهم ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض ممهدة لكم كالفراش والجبال أوتادا والجبال رواسي كي لا تتحرك بكم الأرض وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أصنافا ذكرا وأنثى وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم فيه تهدؤون وتسكنون وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا تلبسكم ظلمته وتغشاكم كما يستر الثوب لابسه وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا تنتشرون فيه لمعاشكم وتسعون فيه لمصالحكم وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبع سماوات متينة البناء محكمة الخلق لا صدوع لها ولا فطور وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا الشمس سراجا وقادا مضيئا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من السحب الممطرة ماء منصبا بكثرة لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا مما يقتات به الناس وحشائش مما تأكله الدواب وجنات ألفافا وبساتين ملتفة بعضها ببعض لتشعب أغصانها إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل بين الخلق وهو يوم القيامة كان وقتا وميعادا محددا للأولين والآخرين يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ الملك في القرن إيذانا بالبعث فتأتون أمما كل أمة مع إمامهم وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت ذات أبواب كثيرة لنزول الملائكة وسيرت الجبال فكانت سرابا ونسفت الجبال بعد ثبوتها فكانت كالسراب إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم كانت يومئذ ترصد أهل الكفر الذين أعدت لهم للطاغين مآبا، للكافرين مرجعا، لابثين فيها أحقابا، ماكثين فيها دهورا متعاقبة لا تنقطع، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يطعمون فيها ما يبرد حر السعير عنهم ولا شرابا يرويهم، إلا حميما وغساقا، إلا ماء حارا وصديد أهل النار، جزاء وفاقا، يجازون بذلك جزاء عادلا موافقا لأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، إنهم كانوا لا يخافون يوم الحساب فلم يعملوا له، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكذبوا بما جاءتهم به الرسل تكذيبا، وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء علمناه وكتبناه في اللوح المحفوظ، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا أيها الكافرون جزاء أعمالكم فلن نزيدكم إلا عذابا فوق عذابكم. إن للمتقين مفازا، إن للذين يخافون ربهم ويعملون صالحا فوزا بدخولهم الجنة، حدائق وأعنابا، إن لهم بساتين عظيمة وأعنابا، وكواعب أترابا، ولهم زوجات حديثات السن قد استدارت أثداؤهن مع ارتفاع يسير مستويات في سن واحدة، وكأسا دهاقا، ولهم كأس مملوءة خمرا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون في هذه الجنة باطلا من القول ولا يكذب بعضهم بعضا، جزاء من ربك عطاء حسابا، لهم كل ذلك جزاء ومنة من الله وعطاء كثيرا كافيا لهم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما رحمن الدنيا والآخرة، لا يملكون أن يسألوه إلا فيما أذن لهم فيه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم جبريل عليه السلام والملائكة مصطفين لا يشفعون إلا لمن أذن له الرحمن في الشفاعة وقال حقا وسدادا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق الذي لا ريب في وقوعه،